Book 2 94 94 94 Congiunzioni 1 حروف العطف 1 حروف العطف 1 Aspetta finché smette di piovere. انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. Aspetta finché ho finito. انتظر حتى انتهي. انتظر حتى انتهي. Aspetta finché lui torna. انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود. Aspetto di avere i capelli asciutti. انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Aspetto che il film sia terminato. انتظر حتى ينتهي الفيلم. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Aspetto che il semaforo sia verde. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Quando vai in vacanza? متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ Ancora prima delle vacanze estive? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Sì, prima che comincino le vacanze estive. نعم, حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم, حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Ripara il tetto prima che cominci l'inverno. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Lavati le mani prima di sederti a tavola. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Chiudi la finestra prima di uscire. أغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Quando vieni a casa? متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ Dopo le lezioni? هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ Sì, dopo che le lezioni sono finite. نعم. بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Dopo l'incidente non ha più potuto lavorare. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. Dopo aver perso il lavoro, è andato in America. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. Dopo essere andato in America, è diventato ricco. من بعد ما ذهب إلى أمريكا، أصبح ثريا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا. أصبح ثربا.